بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإيمان بالغيب يتشعب إلى ثلاث شعب: الإيمان بالربوبية، والإيمان بالنبوة، والإيمان بالبعث والمعاد. وهو إيمان واحد وليس ثلاث أنواع من الإيمان. إيمان واحد يتشعب إلى شعب ثلاث. فمن رفض الإيمان بالمعاد فهو رفض الإيمان بالنبوة، ومن رفض الإيمان بالنبوة فقد رفض الإيمان بالله. وحسب تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه الذي قال: إلى ها هنا التوحيد. فالتوحيد إيمان بإله له الخلق والأمر. أحيانا الإنسان يؤمن بأن لله الخلق، ولكنه يرفض أن له الأمر. وهذا ما حدث في التاريخ البعيد ولا زال. أنت حينما تسأل من لا يلتزم بالوحي ولا يلتزم بما أنزل على الأنبياء، من خلق هذا الكون؟ يقول لك الله. من خلق؟ لا إجابة عند أحد إلا أن يقول أن لهذا الكون الحادث من أحدثه وخلقه وأوجده. لكن هؤلاء ينكرون أن من له الخلق أيضا له الأمر. يقول أفلاطون إن الله خلق الكون ثم أدار له ظهره، فهو إذا يؤمن بأن لله الخلق ولكنه ينكر أن له الأمر. الله الذي خلق له وحده الأمر أيضا، والأمر هو ما أنزله على أنبيائه وبشر الأنبياء الناس به فيما يرتبط بكل تعاليم النبوات والأنبياء في التاريخ. ألا له الخلق والأمر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. القرآن كتاب دقيق كما أنه كتاب عميق. لا يتحدث القرآن في هذه الآيات المباركات عمن نزل عليه الوحي، إنما الحديث عما أنزل، والفرق بينهما كبير. أي أن المحور هو الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم الفارق يوحى إليه، الذي جعل هذا نبيا وأعطاه سلطة في التشريع وقدسية، إنما هو الوحي الذي نزل عليه. والذين يؤمنون بما أنزل، أنزل لا بمن أنزل عليه الوحي، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لا يكتمل أساسا الإيمان إلا إذا آمنا بالأنبياء جميعا وبالنبوات جميعا وبالرسالات جميعا. يعني لا يمكن أن تفصل ما بين ما أنزل على رسول الله وما أنزل على الذين من قبله. لما؟ لأن النبوات اكتملت بنبوة رسول الله، والرسالات تمت برسالات الإسلام. فكأن نبوة رسول الله بمنزلة الرأس بالنسبة إلى جسد ما أنزل على الأنبياء الذين سبقوا. لا قيمة لجسم بلا رأس كما لا قيمة لرأس بلا جسم، لا نفرق بين احد من رسله، ولذلك فان الله لا يقبل ايمان عبد الا اذا اكتمل بايمانه بنبوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الرسالات كلها من الله ما دام المحور ما انزل فلا فرق، ان كان الذي انزل على نبي اخر الزمان او على اول نبي، ما دام القدس والقدسيه للوحي فلا فرق في من يوحى اليه، سواء كان غنيا او فقيرا، يتيما او كان عظيما من القريتين او ما اشبه. الذي يشرف الشخص ما اوحي اليه، الذي يعطيه قدسيه لتعاليمه مشروعيه، هو انه ينزل من السماء عليه. فالاصل هو انه ينزل من السماء، اذا كيف يفرق الانسان بين نبي ونبي، بين من انزل عليه في نهايه المطاف وفي اخر النبوات والرسالات، ومن انزل عليه في البدايات. لا قبول لايمان لا يؤمن برسالة رسول الله او لا يؤمن بمن سبقه. الملاحظ هنا ان السياق التاريخي يتطلب ان يقول القرآن الكريم والذين يؤمنون بما انزل من قبلك وما انزل اليك او عليك، لان الذين نزل عليهم الوحي من الانبياء الذين سبقوا رسول الله في الزمان، لكن القرآن يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ثم يقول وما أنزل من قبلك. لما كان تقديم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما نزل على الأنبياء الذين سبقوا؟ لعل السبب في ذلك هو حذف التحريف الذي حدث بالنسبة إلى الرسالات السماوية السابقة. ربنا بالنسبة إلى الإنسان سمح له، أي تركه مختارا في أن يعصي، حتى إلى درجة أن يذبح النبي الذي أرسله الله عز وجل، أعطاه هذا الاختيار ثم يحاسبه يوم الحساب. لكن الله لم يضمن بالنسبة إلى الرسالات السابقة أن يحفظها. بالنسبة إلى رسالة رسول الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا فإن الرسالات السماوية السابقة تعرضت للتحريف والتجديد والتغيير والتبديل. ومن أدلة ذلك البسيطة أن الرسالات السماوية بشكل عام جاءت لكي تبشر الإنسان بحياة أخرى بعد هذه الحياة، المعاد ويوم القيامة والآخرة هو الأساس بالنسبة إلى ديانات السماء. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الدنيا دار قلعة، الدنيا دار ممر، والآخرة دار مقر. كل القرآن يتحدث لك وكأنه كتاب الآخرة بدون أن يمسى نصيب الإنسان من الدنيا. يقول حياتك في هذه الدنيا 70 عاما أو 100 عام، لكن هنالك الأبدية، إما نعيم مقيم لا يزول أو عذاب أبدي لا ينتهي. إذا القرآن تستطيع أن تقول أنه كتاب الآخرة، وفي أول سورة نزلت في المدينة المنورة، والذي يفترض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهى من مسألة العقيدة في مكة خلال 13 عاما، الآيات التي نزلت كلها كانت عن التوحيد وعما يرتبط بالعقائد. وفي المدينة بدأ النبي يبني دولته، أن يهتم بشؤون الناس الدنيوية، ولكن في أول سورة نزلت وأطول سورة نزلت في المدينة المنورة الحديث عن الغيب والإيمان بما أنزل على الأنبياء وبالآخرة هم يوقنون. هذا شيء طبيعي ما دام أن الله لم يخلق الإنسان لهذه الحياة وأرسل أنبياءه لكي يسعد الإنسان هناك، لأن الأبدية هناك. لكن في الكتاب المقدس لا تجد حديثا عن الآخرة إلا في موضعين فقط. كيف يمكن أن يكون هذا الكتاب قد أنزل كله من قبل الله عز وجل والحديث عن الآخرة مغيب عنه؟ لا يمكن. إذن الديانات التي سبقت تعرضت للتحريف والتجديد والتغيير والتبديل، وإذا بنبي الله عيسى بن مريم العبد الصالح لله يتحول إلى رب وشريك لله عز وجل في هذا الكتاب. ومن هنا فإننا نؤمن بالتوراة والإنجيل الذي جاء على لسان رسول الله، نؤمن بما نزل على عيسى كما ذكره القرآن، نؤمن بما نزل على موسى كما جاء في آيات هذا الكتاب، بل ونؤمن بالأنبياء كأشخاص كما ورد ذكرهم في هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب كيف يذكر عيسى؟ نحن نؤمن بهذا ولا نؤمن بعيسى يذكره التوراة والإنجيل، أو لموسى يذكره التوراة والإنجيل وهو يعصي ربه وهو يخالف أمر ربه وهو يتمرد على الله مثلا، أو أحيانا أشياء أخرى ذكرت في الكتاب المقدس الذي يسمى بهذا الاسم، ذكرت الإنسان يخجل عن أن يذكرها بالنسبة إلى الأنبياء. نحن نؤمن إذن بما أنزل من قبل رسول الله كما ورد بما أنزل على رسول الله، ولذلك جاء التقديم هنا والذين المتقون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كما ورد عندك. ونحن الذين ضمننا ألا يتعرض هذا الكتاب للتحريف والتغيير والتبديل. في كتاب الاحتجاج ورد احتجاج الإمام الرضا سلام الله عليه مع جاثليق. جاثليق كان رأس النصارى، طلب المأمون العباسي في مجلس عام أن يأتي ويناقش الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا يقول هذه العبارة، يقول: أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون وكافر. الإمام الرضا يقول: أنا مؤمن بعيسى وكتاب عيسى وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، وكافر بنبوة كل عيسى لا يقر بنبوة محمد وكتابه ولم يبشر به أمته. جاثني أراد أن يأخذ من الإمام الرضا اعترافا بعيسى ثم ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع طريقة من طرق المجادلة، أنه أنت لا تؤمن مثلا بنبينا، نعم أؤمن لكن نحن لا نؤمن بنبيه، سنقتصر على ما نجمع عليه مثلا، لعله كان يريد هذا الأمر. في مكان آخر الإمام الرضا قال له: إنا لنؤمن بعيسى الذي آمن برسولنا، وما ننقم على عيسى شيئا إلا ضعفه وقلة صيامه وصلاته. احنا نؤمن بعيسى لكن عندنا اعتراض على عيسى انه كان ضعيف في العبادة، كان قليل التعبد والتهجد، كان قليل الصلاة والصيام. فقال جاثليق: افسدت علمك، لانه كلام طويل، الامام تحدث عن ما جاء في كتابهم واقر جاثليق ذلك. فقال جاثليق: افسدت علمك وضعفت امرك، وما كنت ظننت الا انك اعلم اهل الاسلام. ايش عجب تقول ان عيسى كان قليل الصيام وقليل الصلاه وكان ضعيفا في العبادة والتهجد. فقال الرضا: وكيف ذلك؟ قال: جاء تليق من قولك أن عيسى كان ضعيفا قليل الصيام والصلاة، وما أفطر عيسى يوم القاط، كل الدهر كان صائم، وما نام بليل قاط، كل الليالي كان قائما يصلي لله، وزال وما نام بليل قط، وما زال قائم الدهر قائم الليل. فقال الرضا عليه السلام: فلمن كان يصلي ويصوم عيسى؟ انت تقول كان دائما يصوم وكل ليلة كان قائما فيها، لمن كان يصلي؟ انتم تدعون انه رب وشريك في الربوبية، لمن كان يصلي ولمن كان يصوم؟ اذا نحن نؤمن بما انزل على الانبياء كما جاء على لسان نبينا، كما جاء في هذا الكتاب الذي ضمن الله عدم تحريفه، ولا نؤمن بكل عيسى يدعيها احد، او كل وحي يدعيها مدعي، كما ان شخصيات الانبياء واقعا اذا تقرؤون كتاب التوراة او كتاب الانجيل تجدون ليس فقط انهم الذين كتبوا هذه الكتب وحرفوها، ليس فقط صوروا الانبياء كأناس عاديين، لا، اقل من العاديين بكثير، بل صوروا الله عز وجل كواحد من البشر. في احدى المؤلفات عندها كتاب عن الله اسمه تاريخ الله، وان كان لم يترجم باللغة العربية بهذا المعنى، لكن باللغة الإنجليزية هذا تاريخ الله، History of God. في هذا الكتاب تذكر، وهي من المحققات، أنني حققت في الكتب التي وردت في الكتب السماوية التي وردت عن الله عز وجل، فوجدت مثلا أن إله التوراة مثل أي طفل يزعل، يغضب بلا سبب، يعمل عملا ثم يندم على ما عمل. ثم تقول في هذا الكتاب: الكتاب الوحيد الذي يصور صفات الله عز وجل كما يليق برب الكون وخالق البشر هو كتاب القرآن، وتوصي المسيحيين واليهود بمطالعة القرآن على الأقل حتى يعرفوا الفرق ما بين إله يعبده المسلمون وإله آخر ورد في هذه الكتب. إذن ما أنزل إليك مقدم على ما أنزل من قبلك. كما أن الملاحظ أيضا، القرآن هنا يقول: والذين يؤمنون بما، ما هنا قد يكون المعنى الذي، وقد يكون المعنى كل ما أنزل إليك، يعني بمعنى مطلق ما أنزل إليك بلا زيادة ولا نقصان. الذين إذا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عبارة يؤمنون تختلف عن عبارة يعلمون. ولقد رأيت بأحد التفاسير المتأخرين حديثا مطولا حول العلم، مع أن القرآن هنا لا يتحدث عن العلم، كل إيمان فيها علم، لكن ليس كل علم فيها إيمان. أحيانا الإنسان يعلم شيئا ولكنه لا يؤمن به. أحيانا السارق مثلا يعلم أن عمله هذا خلاف القانون وخلاف فطرته وخلاف الأخلاق وخلاف الدين، مع أنه يعلم ولكنه يسرق. العلم لا قيمة له بدون الإيمان. الإيمان تسليم نفسي وعقلي وعملي بالشيء، بينما العلم محايد مجرد من عملية التسليم. الذين يؤمنون بالغيب لا يعني أنهم يعلمون أن هنالك أمورا لا نراها. الحديث عن المحسوسات والعقليات كما ورد في بعض التفاسير زائد في هذا المكان، لأن الحديث ليس عن العلم، الحديث عن إيمان. أولئك الذين يسلمون أنفسهم للغيب ويستسلمون لما أنزل على الأنبياء عند حالة التسليم. الإسلام هو التسليم كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن المتقون يؤمنون بالغيب وبما أنزل على أنزله الباري عز وجل على رسوله خاتم الأنبياء وما أنزله على الأنبياء الذين سبقوا إيمانا تسليما تصديقا قبولا تنفيذا. معنى الإيمان الذي له درجات بالطبع لكن مؤمن. أنا مؤمن بشيء يختلف عن أنا أعلم، لأن الإنسان يعلم أحيانا شيء لكنه لا يعمل بعلمه. أيضا هنا ملاحظة قول وبالآخرة هم يوقنون فيما يرتبط بالله عز وجل مطلوب الإيمان، فيما يرتبط بالوحي مطلوب الإيمان، فيما يرتبط بالآخرة مطلوب اليقين. بالنسبة للمتقين عندهم يقين بالآخرة واليقين مرتبة أعلى من الإيمان. نستطيع أن نعرف الفرق من خلال قصة النبي إبراهيم. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال لا إيمان عندي ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير إلى آخر الآيات. إبراهيم كان عنده إيمان بالقيامة والمعاد وبعث الله للأجسام وإعادة إحياء الموتى، أنت الذي تموت بجسمك تعود يوم القيامة. على رغم ما يقوله كثير من الفلاسفة أن الإنسان حينما يعود يعود في جسم آخر، مثلا روحه تعود، لكن القرآن يقول أن الله يبعث من في القبور. قال أنى يحيي هذه الله، قال من يحيي العظام وهي رميم، هاي عظام الله عندها. وفي قصة إبراهيم التي ذكرناها رب العباد أعاد أجسام تلك الطيور بعد أن هرسها إبراهيم الخليل وقسمها على رؤوس الجبال، يعني كان مؤمنا بالقيامة. لكن كيف أن الله يعيد هذه الذرات التي تناثرت وهذه الأجسام التي تحولت إلى تراب؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هنا قضية الإيقان، اليقين بيوم القيامة هو الذي ينفع، لأنك حينئذ تضع الآخرة والثواب والعقاب فيها نصب عينك فتتحرك في هذه الحياة. أما مجرد أكو آخرة ما عندنا مشكلة، يلا الله يعيدنا يوم القيامة، مو قضية يعيدنا. ذكرت هذا الأمر لأحد الإخوة، قلت لو علمت أن بعد لحظات سيحدث زلزال كيف ستتصرف؟ لا أعتقد أنك تجلس وتناقش في نقاش بيزنطي في النظريات، إنما ترقب حتى لا ينزل عليك الساق حينما يحدث حريق. كيف يتصرف الناس؟ يلقي بنفسه من شاهق حتى لا يحترق، ولعله يقضي على حياته خوفا من الحريق. إذا كنت على إيمان يقيني بالجنة والنار، هم كما يقول الإمام أمير المؤمنين في وصف المتقين، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. إذن تتصرف بشكل مختلف تماما. ذلك الرجل الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشترك مع النبي في إحدى الغزوات وكان بيده تمرات يريد أن يأكلها وحومة الورى في ساحة القتال محتجمة، القتال جاري، نظر إلى هذه التمرات قال إن بقيت حتى آكلها إذن لا هي حياة طويلة طويلة، ما بيننا وبين أن نعانق الحور العين إلا أن يميل هؤلاء بسيوفهم علينا. ثم رماها على الأرض واقتحم الميدان وقاتل وقتل. هذا يقين، هذا عنده يقين. قضية بنت جميلة مثلا، امرأة لذة عابرة من اللذات في هذه الحياة الدنيا، لا تسلب منه لذة الجنة وحور العين مثلا. الخوف من عقاب الله بالنسبة إليه هو دليل في هذه الحياة، يمنعه من الجريمة، يمنعه من الظلم، يمنعه من العدوان، يمنعه من كل الموبقات وكل الجرائم، لأنه يرى أمانه. مو قضية فاصلة بينه وبين الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. مع الإيمان والإيقان بالآخرة تكتمل صفات المتقين النفسية، وصفاتهم الحقيقية لا مظاهرها في وجودهم العملي. المتقي كيف هي نفسيته؟ يؤمن بالغيب ويؤمن بما أنزل على الأنبياء ويقيم الصلاة وينفق مما عنده، وهو بالآخرة من الموقنين. هذه الأمور هي الأصول المشتركة بين كل الديانات السماوية: الإيمان بالله، الإيمان بالوحي والنبوات، والإيمان بيوم القيامة. هذا هو الشيء المشترك، أقول مشترك لعل يد التحريف منعت كتابا هنا وكتابا هناك ينسب إلى نبي من الأنبياء من أن يذكر الآخرة مثلا فيه. لكن واقعيا الصفات المشتركة أو الإيمان عند النبوات والرسالات كلها تتلخص في هذه الأمور الثلاثة، في الجانب الإيماني والعقيدة. ثم كل هذه الأمور هي من الغيب، الله غيب الغيوب، الوحي غيب، الآخرة غيب. ومن هنا بدأ القرآن الكريم صفات المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الأساس هو الإيمان بالغيب. إذا فصلت الإيمان بالغيب عن أي دين فقد أن يكون دينا سماويا. عندنا ديانات سماوية وعندنا ديانات أرضية، وديانات الأرض فوق 2000 دين على وجه الأرض، وكثير من الناس يلتزمون بتلك الديانات، لكن الديانات السماوية هي التي فيها هذه الأصول الثلاث، وهذا ما يميز الدين السماوي عن غيره. ثم المتقون كما في هذه الآيات المباركات هم الذين يختارون الإيمان لا عن إكراه. الله لا يجبرهم على الإيمان، البداية منهم، وهذا ما يشعر به كل إنسان. الإيمان يبدأ منهم، لكن التسديد من الله عز وجل، الثبات من الله، البداية منه. الذين يؤمنون بالغيب هو يؤمن، لا أن الله يدفعه إلى الإيمان. صحيح أن التوفيق من الله، لكن الاختيار من الإنسان، سواء في الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. الإيمان من العبد والكفر من العبد، كلاهما البداية اختيار إنساني. هم يؤمنون بما بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول ربنا أولئك على هدى من ربهم. هذا الذي اختار الإيمان بالغيب هذا على هدى من ربه، يعني ربنا يضمن له البداية. أولا على هدى، كأن على تفيد الاستعلاء، كأنك تركب شيئا، أو لعل العرض التعبير حديث أنه يسير هؤلاء على سرير من هدى الله عز وجل، أو كأنهم يركبون سفينة التقوى. وقد ورد عن الإمام علي سلام الله عليه قوله: ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. الإمام أيضا يعبر تعبير مركوب، مطايا التقوى، مطايا ذلل، حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة. هذا المعنى نستفيده من حرف على، لا أولئك مثلا بهدى أو من هدى أو في هدى، لعل في كان أقرب إلى التعبير، لا أولئك على هدى من ربهم. هذه الهداية ضمنها رب العباد حينما تختار أنت، حسب تعبير الإمام السجاد سلام الله عليه، عزم إرادة يختارك بها، تعزم عن أمرك على اختيار الله، حينئذ يأتيك الضمان من الله باستمرار الهداية. وفي الحقيقة حاجة المتقين إلى الهداية لا يقل عن حاجة الإنسان الأول قبل أن يختار شيئا، قبل أن يؤمن. يعني المتقي وغير المتقي فيما يرتبط بمسألة الهداية كلاهما يحتاج إلى هداية الله عز وجل. نقول المتقي خلاص ما دام هو متقي لا يحتاج إلى استمرار الهداية، يعني حاجة هؤلاء متساوية مع حاجة غيرهم إلى هداية الله. يعني المعدوم كما قضية الوجود، المعدوم حاجته إلى إرادة الله في أن يوجد كحاجتي أنا الموجود إلى إرادته لكي أستمر في الوجود. ولو أن الله وكلني إلى نفسي طرفة عين، بل لو أن الله وكل الكون كله طرفة عينا إلى نفسي لانتهى إلى العدم ورجع إلى ما كان عليه. أولئك على هدى من ربهم، على هدى. لا يقول القرآن على الهدى، ولقد ذكرنا أن القرآن الكريم لا يأتي بشيء أو يحذف شيء إلا لمعنى عميق. لا يقول القرآن أولئك على الهدى من ربهم، على هدى. لما كانت الصيغة هذه صيغة المجهول، على هدى من ربهم لا على الهدى من ربهم، كأنه المقصود من ذلك أنه شيء لا يمكن أن نعرف كنهه لعظمته. كما أنك تقول أحيانا لقد حصلت على غنيمة، يعني غنيمة كبيرة، لا على الغنيمة. لقد حصلت على ربح، يعني ربح كبير. وهذه من صفات المتقين أن الله عز وجل يجعلهم على هدى عظيم من عنده، وأولئك هم المفلحون. التقوى له نتيجتان: النتيجة الدنيوية أن المؤمن بضمانة الله عز وجل يكون على صواب وعلى سلامة، هذا في الدنيا، ويوم القيامة يكون فالحا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وضميرهم يعني وحدهم، يعني أن هؤلاء دون غيرهم هم المفلحون. بعبارة أخرى، لا يوجد طريق آخر للحصول على الفوز والفلاح إلا هذا الطريق، لأن هؤلاء وحدهم هم الفائزون. أحد الإخوة ناقشني حينما قلت وبالآخرة هم يوقنون، قلت أنهم يعني وحدهم، يعني أن هؤلاء هم المختصون باليقين بالآخرة. قال لعل هذا المعنى لا يستفاد منهم، لا يستفاد منهم، إنه هو يبدأ ويعيد، يعني وحده لا غيره، غيره لا يبدأ ولا يعيد. الإيجاد من العدم بيد الله، لم يعطيه لأحد حتى الأنبياء، وتحويل الوجود إلى عدم أيضا بيده وحده، لا يعطيه إلى أحد. يمكن أن الإنسان يحرق الورقة لكن ما عدمها، حولها من ورق متماسك إلى رماد. يمكن أن الإنسان يقضي على إنسان آخر بالموت، ما عدمه. الإيجاد والعدم أو الإعدام بمعناهما الحقيقي بيد الله، إنه هو يعني وحده. هذا ضمير وحده. أو مثلا أنت تقول الإنسان ضاحك، يعني يمكن أن يكون غير الإنسان ضاحك، لكن حينما تقول الإنسان هو الضاحك يعني وحده ضاحك، غير أن يضحك مثلا، سواء كان الضحك مختص بالإنسان أو الحيوانات الأخرى عندهم أو لا ما أدري. على كل حال وأولئك هم المفلحون، المفلحون الناجحون يوم القيامة هؤلاء المتقون. إذن نتيجتان ترتبتا على التقوى، النتيجة الأولى أن المتقي يكون على صواب وعلى سلام في دنيا وهداية من رب العزة والجلال، والنتيجة الثانية أنه يكون مفلحا. الفلاح في الحقيقة فلح يعني ظهر، فلحت يعني حصلت على مقتضاي، هذا معنى الفلاح في اللغة. المتقي حينما يتقي يهرب من شيء ويريد شيء، يهرب من عذاب الله ومن عقابه ويريد ثوابه، هذا يفلح. بهذه الطريقة سيحصل على مقتضاه. يقول الإمام الحسن العسكري في معنى أولئك هم المفلحون، قال الناجون مما منه يوجلون والفائزون بما يؤملون، عند أمل بالفوز وعند خوف من العذاب بتقوى بهذا العمل بهذا الإيمان بهذا التسليم والتصديق واليقين يحصل على ما كان يريد. إذا ما عندنا طريقتين للفلاح، ما عندنا عدة طرق للفلاح، اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد. إن الله لا يخدع عن جنته، أنت لا يمكن أن تدخل جنة الله بشروطك، بل لا بد أن تدخلها بشروط الله. الله عنده شروط معينة محددة بشر بها الأنبياء جميعا في هذه الحياة، بهذه الشروط تدخل جنة الله، بشروطك أنت بطريقة أخرى لا يمكن أن تصل. بهذه الآية المباركة يكون الله عز وجل قد بين ليس فقط صفات المتقين بل طريق الفوز في الدنيا ويوم القيامة. وكما أن الله حينما أرسل الطوفان في زمن نوح لم يكن هنالك من جاء إلا ركوب سفينته وقال لا عاصم اليوم من أمر الله، كذلك لا عاصم يوم القيامة من أمر الله إلا بسلوك هذا الطريق وهذا السبيل. فالمتقون إذن كما يقول الإمام أمير المؤمنين في خطبته المعروفة قال صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأثرتهم ففدوا أنفسهم منها. المتقون مع الناس يحصلون على ما يريدون من الدنيا. أحيانا يظن البعض أن التقوى تمنعه من التلذذ في هذه الدنيا، أبدا، المتقي مثل غيره يأكل يشرب ينام ينكح يتاجر يعمل ينجح، شاركوا كما يقول الإمام أمير المؤمنين شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الآخرة في آخرتهم. المتقون يأكلون بمقدار معدتهم وغيرهم يأكلون بمقدار معدتهم، يعني لو أن أحدا جمع كل أموال الدنيا لكنه لا يستطيع أن ينام إلا على سرير بمقدار جسمه ولا يستطيع أن يأكل إلا بمقدار استيعاب معدته ولا يستطيع أن يلبس إلا بمقدار ثوب واحد، أكثر من هذا لا يستطيع. يعني قدرة الإنسان على استيعاب اللذات قدرة محدودة سواء كان متقيا أو غير متقي. المتقون يأكلون يشربون ينكعون، إذن يشاركون أهل الدنيا في دنياهم بس في نسب مختلفة، ومو بالضرورة في الدرجة الأولى من الدنيا، مو كل الناس رؤساء دول ولا كل الناس مليونيرية ولا كل الناس يملكون فرص للملذات المختلفة، لكن الحد الأدنى من الدنيا هم يستوعبوها ويأكلون منها ويستفيدون منها، لكن فيما يرتبط بالآخرة وأولئك هم المفلحون. نرجو من الله أن يبعدنا عن عقابه ويعطينا ثوابه ويدخلنا جنته، وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.